إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، نستأنف اليوم بحول رب العالمين وقوته شرحنا على الكتاب الرائع الماتع المختصر المفيد التسهيل في الفقه على مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وكما قلت لا صوت يعلو على صوت الدورة، فلذا فعذرا طلبة مجلس الجمعة بمن قطع درسهم، لأن المصلحة العاجلة مقدمة على المصلحة الآجلة، وهذا أصل فقهي عند تعارض ماذا؟ المصالح، فتقدم المصلحة العاجلة على المصلحة ماذا؟ الآجلة، وهذا من باب إعمال قاعدة تزاحم المصالح، فأي المصلحتين تقدم؟ العاجلة تقدم ولو كانت أدنى من الآجلة. ويبقى تنبيهات معي يا طلبة العلم قبل الدرس، فأقول أولاها بأنه إن شاء الله تعالى في درس الجمعة المقبل الامتحان الأول من امتحانات هذه الدورة العلمية الصيفية العاشرة، ويكون في كتاب الطهارة من كتاب التسهيل، وبعده إن شاء الله تعالى امتحان آخر تتهيئون له، وسوف يكون هذا الامتحان الآخر في كتاب الصلاة إلى نهاية كتاب صلاة التطوع، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر الأمر بتدبير المذكرة إن شاء الله تبارك وتعالى لتكون بين أيديكم. ثم يبقى امتحان سادس، وثلاثتها إن شاء الله تعالى تمنح بها إن شاء الله تعالى إجازة لطالب العلم في كتابي الطهارة والصلاة، والإجازة طبعا سوف تكون مشروطة بتحصيل درجة ماذا؟ امتياز أو 90%، 90% لا تقل الدرجة عن هذا. فمن حصل في الامتحانات الثلاث ما مجموعه 90 درجة إن شاء الله تبارك وتعالى من 100 درجة فله إجازة علمية، فضلا طبعا عما تنتظرون من المكافأة، وإن شاء الله تعالى سوف تكون كتبا بحجم فتح الباري وشرح سنن أبي داود ومثل هذا إن شاء الله تبارك وتعالى. واضح؟ فالامتحانات أولها بإذن الله تبارك وتعالى سوف يكون الامتحان في الجمعة القادمة، ويبدأ إن شاء الله تبارك وتعالى الامتحان في تمام الساعة الثالثة، في تمام الساعة الثالثة إن شاء الله تعالى، هذا يناسب معكم إلى الساعة الخامسة، من أجل أن نحفظ ماذا درسنا فلا يضيع، حيث يكون درسنا بعد ليه بعد العصر منتظم، لأن ما أريد أن أفوت يوما حتى أستطيع أن أنهي كتاب الصلاة. ومعنا اليوم شيء من الخير، وزادكم يعني أبو مالك، فهناك جائزة خاصة هذه لأفضل طالب في المجلس اليوم، وهنا جائزة فرعية تكون بحسب قوة الأجوبة. فدرسنا اليوم لن يخلو عن يعني شيء من النقاش، أو فيه قسم نقاشي، وهذا القسم النقاشي بإذن الله تعالى من أجل كما قلت أن نكون على شرط درسنا أنه قسمة فيما بيننا، تكون قسمة عدل بإذن الله، خاصة والنقاش كم فيه من فوائد، فلا أمنع نفسي من أن أستفيد منكم، ولازلت أقولها وأقولها حقيقة لا تواضعا صحيح، وثانيا أن يفيد بعضكم بعضا، وأن يكون ذلك من التنافس المحمود فيما بينكم، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. ورابعا من أجل تنشيط الذهن وطرد ما يمكن أن يهجم عليك في الدرس من النوم أو من شرود الذهن أو نحو ذلك، فكل هذه مصالح نحصلها إن شاء الله تعالى بالنقاش. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. يعذر في ترك الجمعة والجماعة. قلت قوله يعذر هو رفع الحرج عنه وترك المؤاخذة، قلت بل لا، وخاله يؤجر. وفي قصة البكائين دليل وفي ذلك صريح قوله صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر، إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يعمل من العمل إذ كان صحيحا مقيما، كتب الله له ما كان يعمل من العمل إذ كان صحيحا مقيما. فتأمل فخذ من ذلك فائدة، صحيح، فاغتنم ساعة الرخاء واغتنم زمن القوة في العمل، لأن أجرك في زمن الضعف والمرض يكتب لك على ما كنت عليه في زمن القوة والرخاء، وهذه قاعدة. خذ من زمن الرخاء لزمن الشدة، كما قال: من سره أن يستجاب له في الشدائد فليكثر الدعاء فين؟ في الرخاء. وفي الحديث الذي أيضا أخرجه الترمذي: تعرف على الله في الرخاء يعرفك في ماذا؟ في الشدة. وقد حسنه العلامة الألباني في صحيح الجامع. فأنت الآن أخذت فائدة عزيزة، بل أكثر من فائدة، أن المعذور مع تركه لا أخاله يؤجر، صحيح، وربنا كريم. قد رأيت فإنه كتب للبكائين أجورهم وافية لم تنقص، مع أنه قد حبسهم ماذا؟ العذر، قد حبسهم العذر، ولكن ترى أجرهم كتب وافيا، حتى أكد ذلك بقوله: ما قطعتم واديا ولا سرتم مسرا إلا كان شاركوكم الأجر، إلا شاركوكم الأجر. ثم قال: حبسهم ماذا؟ حبسهم العذر، حبسهم العذر. وفي الحديث إذا مرض العبد أو سافر فيه دلالة على أن المرأة يؤجر في حال مرضه وسفره على ما يترك من العمل ويدع على حسب ما كان عليه في زمن القوة والشدة. واضح؟ يبقى عرفنا ما معنى يعذر، هو ترك الايه؟ المؤاخذة، صحيح، وعدم وجوب العقوبة في حقه. قلت لا أخاله ماذا يؤجر. قوله في ترك الجمعة والجماعة، فيه من تقديمه الجمعة على الجماعة لكونها ماذا؟ أوكد منها أو أوجب منها. ودليل ذلك من أن الله تعالى خص الجمعة بالذكر، يعني في كتابه الكريم، فقال رب العالمين: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. فلما خصها يعني القرآن ذكرى، دل على تأكد ماذا؟ وجوبها، لأن لا بد من معنى للتخصيص، لا بد من معنى لماذا؟ للتخصيص كما سمعت. واضح؟ فلما خصها القرآن يعني بالذكر، دل ذلك على وجوبها أو تأكيد وجوبها على غيرها، صحيح؟ قلت قوله الجمعة والجماعات قرن بينهما المصنف لما قرن بينهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجعل أحكامهما واحدة، إلا ما استثنى الدليل من قوله، من قول عليه الصلاة والسلام: لينتهين أقوام، لينتهين أقوام عن ودعهم الجمع والجماعات، يعني عن تركهم الجمع والجماعات، أو ليختمن الله على قلوبهم، أو ليختمن الله على قلوبهم. قلت وفي رواية: أو لأحرقن عليهم، أو لأحرقن عليهم. قلت وهو ظاهر الدلالة، يعني أولا في التسوية بين الجمعة والجماعة في الحكم الذي هو الوجوب، في التسوية بين الجمعة والجماعة في الحكم الذي هو الوجوب، إلا أن الجمعة أوجب بما مضى من الدليل، بدليل ما رتب عقوبة على الترك، يعني من الختم على القلب أو من التهديد يعني بالتحريق بالنار، وهذه عقوبات لا تترتب إلا على ترك ماذا؟ واجب، بل تأكد وجوبه. قوله رحمه الله تعالى: المريض، قلت وقد أحسن المصنف في قوله المريض ولم يطلق أن يقول المرض، فهل عندك من فرق بين المريض والمرض؟ نعم، نعم، الفرق أن المرض مطلق ولا يخلو الإنسان من ماذا؟ المرض، يعني كما يقول كل الدنيا إيه؟ عيني، سواء يعني عظم هذا المرض أو، فالإنسان لا يخلو أمره من وجع، من ألم، من مرض، كل الناس. لكن لما قال مريض فهذا فيه معنى حسن، أنه لابد من حد للمرض المسقط لوجوب ماذا؟ الجماعة، لأن لو أسقطنا جماعة بكل مرض لسقطت الجماعة عن ماذا؟ عن عامة الناس إلا من رحم الله، لأن أكثر الناس لا يخلو بدنه من ماذا؟ من وجع، ولا من ألم، ولا من مرض. هذه الدنيا، هذه الدنيا على الحقيقة لقد خلقنا الإنسان في كبد. واضح؟ قلت فقوله مريض في معنى حسن من تقييد المرض المسقط، من تقييد المرض المسقط للجماعة، قلت يعني على ما يأتي. وقد دل على عذر المريض قول ابن مسعود رضي الله عنه: ولقد رأيتنا، ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، إلا منافق معلوم النفاق أو مريض، أو مريض. وقد كان يؤتى بالرجل، وقد كان يؤتى بالرجل يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. طبعا عندنا هنا مشكلة، وهذا الأول خذ، عندنا هنا مشكلة. صحيح؟ ما هي المشكلة؟ أن هذا من قول من؟ عبد الله بن مسعود، ومعلوم أن قول الصحابي ليس ماذا؟ ليس حجة. صحيح؟ فكيف تحتج به وتجعل منه دليلا؟ والأصل في أقوال الصحابة أنها أقوال بشرية ليست معصومة، فمن أين تأتيها الحجة؟ يلا تفضل. نعم، قياسا على ماذا؟ لا، احنا بنتكلم في مسألة الآن. ما هي المسألة؟ لماذا قول ابن مسعود حجة؟ ها هنا هذه مسألة أصولية. العريس أجاوب ايه؟ احسنت. ايش تاني عندك؟ طيب غيره. قول لا يعلم له مخالف، بل وافقه عليه ذلك نفر من الصحابة غيره. قول يا نصر. لأن النفاق أمر قلبي. صحيح؟ نعم. قول يا أستاذ. ماذا في قولي ولقد رأيتنا؟ يعني قول رأيتنا يعني زمن النبوة، فالصحابي إذا رد أمرا إلى زمن النبوة فكان عليه إقرار ماذا؟ الوحي. وهذا مما يجعله في حكم ماذا؟ مرفوع. كما لو قال الصحابي كنا نفعل كذا وكذا على عهد رسول الله، فالقائل صحابي، ولكن الفعل ما محل فين؟ زمن النبوة، فيكون النبي قد سمع أو رأى فأقر. فمن هنا هذا ما يسمى عندهم بالمرفوع له الحكمي. نعم. يعني فعلا هناك من القرائن ما تشهد للرفع في هذا، تمام، من موافقة ابن مسعود نبيه عليه الصلاة والسلام فيما قلت. وله، وهذا أثر له حكم الرفع لقوله رأيتنا. قلت يعني فرد ذلك إلى زمن النبوة، ومعلوم أن الصحابي إذا رد الفعل إلى زمن النبوة فهو من قبيل المرفوع بإقرار الوحي. ثانيا، أن الذي قال ابن مسعود لا يقال من قبل الرأي، وهو الحكم على تارك الجماعة بالنفاق أو عذره بالمرض. ثالثا، أن ابن مسعود رضي الله عنه قد وافقه على هذا غيره من الصحابة لم يخالفوه، كابن عباس وأبي أيوب وغيرهم. قلت ثالثا لموافقة هذا الأثر رابعا أصلا عاما في الشريعة يعني من رفع الحرج عن من؟ عن المرضى. نعم هيتكلم هنتكلم احنا لسه ده لسه المسألة فيها نصف ساعة كمان فاصبر علي. تمام. قلت وفيه تسمية المرض عذرا يعني لترك الجماعة كما هو ظاهر. قلت وفي قوله مريض معنى حسن من الإشارة إلى حد المرض المسقط للجماعة، فلا يكون مطلق المرض مسقطا للجماعة بقرينة من تمام الرواية، وقد كان يؤتى بالرجل بقرينة تمام الرواية، وقد كان يؤتى بالرجل يهادى بين الرجلين حتى يقام في ماذا؟ في الصف، حتى يقام يعني في الصف. قلت الفائدة الرابعة في الحديث وفي إشارة إلى استحباب الأخذ بالعزيمة في صلاة الجماعة دون الرخصة، وهذا مما يعد من الاستثناء من هذه القاعدة بقرينة تكلف النبي صلى الله عليه وسلم يعني الخروج مع ما كان يغشى عليه صلى الله عليه وسلم، يقول ضعوا لي ماء وقد خرج، يقول ضعوا لي ماء يعني في المخض وقد خرج، حتى قالت السيدة عائشة يتوكأ على رجلين، يتوكأ على رجلين كأني أنظر إلى رجليه تخطان من الوجع، كأني أنظر إلى رجليه تخطان من الوجع، وبقرينة ما كان من فعل السلف يعني يؤتى بالرجل يهادى بين الرجلين، ويقوى هذا بما صح عن بعض السلف أنه كان يأتي الجماعة مع إصابته يعني عياذا بالله بالفالج، فالج اللي هو ليه الشلل. فتأمل الآن وهذه فائدة أخرى استفدناها بعد فائدة أنه ليس مطلق المرض صحيح، وأن العزيمة أولى فين في هذا الباب يعني الأخذ بالعزيمة أولى من الأخذ بماذا بالرخصة في مسألة ماذا. قلت فائدة وهذا كله مما يؤكد وجوب ماذا الجماعة أو يؤكد على وجوبها من تكلف السلف أو من تكلف الصحابة لحضورها يعني حال المرض مع تكلف ماذا إعانته على الحضور من حمل الرجلين ماذا له. فكل هذه الكلفة منهم يا طلبة العلم تدل على ماذا على تأكيد الوجوب وأن وجوب الجماعة ماذا أكيد. يبقى هذا أول دليل معنا على وجوب عذر المريض بماذا بترك الجماعة مع كون المرض ماذا ليس مطلقا إنما له حد، وأن العزيمة في ماذا في المجيء مع تأكيد وجوبها. قلت ثانيا أثر ابن عباس رضي الله عنه، قلت وهو موقوف وقال برفعه بعض أهل العلم من قوله من سمع النداء فلم يجبه، من سمع النداء فلم يجبه فلا صلاة له، إلا من عذر. قالوا وما العذر؟ قال خوف أو مرض. قلت وفيه نص على عذري المسلم في ترك الجماعة، يعني بالمرض، بصريح قوله أو مرض. ثانيا بما قرنه بماذا؟ بالخوف. ولما قرنه بالخوف هذا تأكيد على عذره بماذا؟ بالمرض. قلت وإن كان في الحديث من ذكر مطلق المرض، لأن هذا الأثر فيه ذكر مطلق المرض، قلت ولكن يجاب عليه. من يجيبنا ها هنا بجواب على من يحتج بأن مطلق المرض مسخط للجماعة؟ يعني لو واحد حواجبه تعبته تألم شوية، وإحنا نسمع عن أمراض الحواجب، صحيح ولا ما هو صحيح؟ يقول لك أنا معذور بترك الجماعة، صحيح؟ كيف تجيبها؟ هذا يدل على أن فهم السلف ليس لمطلق المرض كوني عذرا، وفهم السلف معتبر. لماذا فهم السلف معتبر؟ لأنهم عايشوا التنزيل، ولأنهم أخذوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي يأخذ الرواية يأخذ معها ماذا؟ يأخذ معها الدراية والفهم. ولا شك أنهم أصوب الناس فهما وأعلم الناس بدين الله، بدليل أن الله رضي عنهم، وما كان الله ليرضى عنهم إلا أنهم أفهموا الناس لدين رب العالمين. نعم. بس يجاب عليه بأنه له قائد. كأنك تفهم منه ماذا؟ أفصح. إنما المرض العارض المقعد ممكن. ماذا قال؟ جبت منين القذف؟ ما أظنك دخلت في نفسي. أحسنت والله، هذه فائدة رائعة، دلالة الاقتران معتبرة. الخوف ما هو، هي حقيقة الخوف؟ حقيقة الخوف الذي يخشى معه الإنسان عليه، على نفسه، من التلف والضياع. فتكون حقيقة المرض والمرض الذي يخشى الإنسان فيه على نفسه من ماذا؟ من تأخر البرء أو من ذهاب العافية. نعم ممكن. ناش ممكن. قل. أحسنت، هذا فهم طيب. صرت أسمع منكم ما يسر النفس، بما يدل على أنكم صرتم على خير في هذا الباب، ألا وهو باب الاستنباط والاستدلال وانتزاع موطن الدلالة من الدليل. أحسنت، جزاك الله خير. قلت وقوله أو مرض لا يحمل على إطلاقه، بمعنى كل المرض، لأن هذا لم يكن من فهم السلف رضي الله عنه. وفهم السلف معتبر في إعمال النص، ومن هنا منشأ الضلال. منين؟ لما حدثتكم من قبل في دروس الجمعة عن أسباب ومنشأ الضلال، نجد أن أحد أسباب منشأ الضلال إعمال النصوص العامة من دون النظر إلى فهم من صحابة أو السلف. فيأتي إنسان مثلا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، يقول لك بس يبقى نذكر بعد العصر مليون يا صمد، ألف مش عارف يا حي، 700 يا متين، لأنه جابها منين؟ من عموم الآية. لكن هنا لابد أن ننظر من أفهم الناس هذه الآية. ولذلك لتعلم أن أصلا آخر في الضلال ما ضل أقوام حتى أسقطوا الواسطة بينهم وبين القرآن، لما مين؟ صحابة أسقطوهم وقالوا فهم السلف ده إيه؟ أسلم، وفهم الخلف أعلم وإيه؟ وأحكم. هذه كلمة مرة، والله إن قائلها لا يدريها ولو دراها ما قالها، لأنه بهذه الكلمة يفضل نفسه على من؟ إيه فهم الخلف أحلم وأحكم. يعني أنت أفهم للدين من ابن عباس تعلم منه؟ لو بيختار لك عبارة كده يعني يقول لك أسلم، يعني إيه أسلم؟ يعني أفهمنيها يعني ناس طيبين على نيتهم مش فاهمين حاجة يعني، يعني شو معناها كده؟ شوف، ذلك ما ضل أقوام إلا أسقط من. ومن هنا النبي عليه الصلاة والسلام من بعيد نادى فقال ما أنا عليه وماذا؟ وأصحابي، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. يبقى لا سبيل لأن تكونوا على سنتي إلا أن تكونوا على سنة من؟ هذا هو الباب. فما ضل أقوام إلا ما أسقطوا هذه الواسطة الضميمة التي كان يدندن عليها ماذا؟ شيخنا العلامة الألباني رحمه الله دائما. فإذا نقول ليس هذا من فهم السلف أن مطلق المرض هو مسقط الوجوب الجماعة. قلت ثانيا، ويتعين حمل المطلق على المقيد، يتعين حمل المطلق على المقيد كما هو متقرر أصوليا. وقد جاء تقييد قوله مرض بفعل وفهم ماذا؟ بفهم وفعل السلف رضي الله عنه، كما قال ابن مسعود وقد كان يؤتى بالرجل يهادى بين الرجلين. قلت ثالثا، وفيما قرنه بالخوف ولا يقرنه بالخوف صلى الله عليه وسلم إلا أنه يقصد مرضا ماذا؟ مخوفا، يعني تذهب النفس به ومعه. رابعا، ولو حمل الحديث على إطلاقه لسقطت صلاة الجماعة عن عموم المسلمين بل عن أكثر المسلمين، وما بقي لها معنى في الوجوب. والأصل الشرعي فاتقوا الله ما استطعتم ولذا لم يعتبر النبي صلى الله عليه وسلم بمرض ابن مسعود بمرض ابن أم مكتوم، وهو مرض شديد من ذهاب ماذا؟ عينيه، ده العمى، بل قال له أجب. قلت أما الدليل الثالث وهي سنة عملية من تخلف النبي صلى الله عليه وسلم يعني عن الجماعة لشدة مرضه، وقال مروا أبا بكر فليصلي بالناس، وما كان النبي صلى الله عليه وسلم ليترك واجبا يعني إلا معذورا. قلت هذا مع تكلفه الخروج شديدا مما طلب الماء 3 مرات فغشي عليه، ومما خرج قالت السيدة عائشة كاني أنظر إلى رجلي من الوجع، يعني تخطان من الوجع، مما صلى وهو جالس. قلت وهذا فيه معنى حسن، ما هو المعنى الحسن في هذا يا طلبة العلم؟ أن أهل العزيمة كالإمام ونحوه الأولى في حقهم الأخذ بماذا؟ بالعزيمة. ومن هنا أقول لكم يا طلبة العلم مثلا، تعرفون القاعدة وهي إن الله يحب أن تؤتى ماذا؟ رخص، صحيح؟ ولكن هذه القاعدة قالوا بأن الأحب في أهل حق أهل العزيمة هو أن يأخذوا بماذا؟ بالعزيمة، من يقتدى بهم ومن ينظر الناس إليه. وهذا سر حسن في أن الإمام أحمد لم يترخص مع المأمون ولا المعتصم ولا الواثق في أن يقول بماذا؟ بخلق القرآن. وقد أثر الإمام أحمد رحمه الله تعالى أن يأخذ بماذا؟ بالعزيمة في هذا الباب، مما لم يطع القوم بل ولم يجبهم إلى ما طلبوا منه. ولذا قالوا فإن خروج النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الحالة تمام إنما هو في حق أهل العزيمة. قلت الدليل الرابع هو حديثه عليه الصلاة والسلام الذي هو من حديث طارق بن شهاب، وهو مروي في صحيح ابن حبان، والحديث أخرجه ابن حبان كما قلت هو حديث حسن، وإن قال الإمام ابن حزم بأنه مرسل. طب ليه المرسل؟ ما سبب قولي أنه مرسل؟ أحسن، طارق بن شهاب هو صحابي لكن لم يسمع النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه صحابي ماذا؟ صغير. فقال طيب يكون مرسلا. طيب مراسيل الصحابة محمولة على ماذا؟ تكلمنا في هذا الموضوع تذكرون عند شرح البخاري، ومن تهمة أقوام أبا هريرة بأنه ماذا؟ مدلس، تمام؟ تهمة أبي هريرة أنه مدلس، وأجبنا على هذا بمراسيل الصحابة، ومراسيل الصحابة محمولة على ماذا؟ لأن رواية الصحابة عن التابعين نادرة جدا، ينظر أن يروي صحابي عن من؟ عن تابعي. فكان رواية طارق بن شهاب عن من؟ عن صحابي، عن الرسول عليه الصلاة والسلام. فلما أسقط واسطة الصحابي هذا لا يضر. لماذا لا يضر؟ لأن الصحابة جميعا ماذا؟ عدول، صحيح؟ بل اعلم أن كثيرا من مرويات بعض الصحابة هي فيها واسطة، لكنه أسقط الواسطة. ابن عباس لما يقول قال رسول الله، ابن عباس لم يأتي المدينة إلا في السنة كم؟ الثامنة، جاء صغيرا عام الفتح، فمن أين يحدث بهذا كله؟ قالوا لابن عباس الواسطة بينه وبين الرسول من؟ عمر، وأبو هريرة كذلك. فالصحابة كانوا يسقطون الواسطة ويحدثون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة لثقة بعضهم به ببعض، لأن الصحابي الذي يحدثه مستأمن لا يكذب ولا يتطرق إليه ماذا؟ مثل هذا. فلذا كان يأخذ بعضهم عن بعض من غير تعيين الواسطة. يبقى إذن لا تنخدع بقول ابن حزم فإنه مرسل، ولا تهتم بتضعيف ابن حزم لهذا الحديث، لأن هذه العلة ليست قادحة، ومعلوم أن الحديث لا يضعف إلا بالعلة ماذا؟ القادحة، إلا بالعلة ليه؟ القادحة. والحديث في الجمعة حق واجب، الجمعة حق واجب على كل مسلم إلا خمسة، إلا أربعة عذرا. فسمى صلى الله عليه وسلم المريض. قلت ولما عذره في ترك الجمعة عذره في ترك الجماعة، لأن الجمعة أعلى وجوبا، أو لأن النبي صلى الله عليه وسلم سوى بينهما كما مضى معنا قريبا. طيب، قلت الدليل الخامس وهو عموم رفع الحرج يعني عن المريض، كما قال تعالى ليس على المريض ماذا حرج. فهذه خمسة أدلة في وجوب عذر من المسلم بعذر المرض يعني في ترك الجماعة. قلت فرع في حد المرض المسقط يعني للجماعة. قلت ولا شك أنه لا يسقط الجماعة مطلق المرض بما سبق تقريره، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم من باب التأكيد على وجوبها قال لأتوهما ولو حبوا، خاصة وأن الجماعة كما سبق التقرير الأخذ بالعزيمة فيها ماذا أولى من الأخذ بماذا بالرخصة. قلت وإن لم يأتي شرعا حد للمرض المسقط لجماعتها إلا أنه يعتبر في هذا الباب بما يأتي. طبعا إحنا ما عندنا حد شرعي، النبي ما سمى مرضا تسقط به الجماعة، صحيح؟ يعني ما ممكن واحد تسقط جماعته بوجع الدرس؟ ممكن. وآخر لا تسقط جماعته بماذا؟ بوجع إحدى عينيه. شوف ليه؟ بل بذهاب عينيه كما كان ابن أم مكتوم يأتي الجماعة مع العمل. واضح؟ ممكن واحد يدوس على عكزين، تمام، هذا تجب الجماعة في حق، وآخر يتألم ألم سن لا تجب الجماعة في حق. يبقى المسألة أن ما فيش تعيين لمرض بعينه صحيح مسقطا للجماعة ولا في حد للمرض. قلت ولكن ينبغي الاعتبار بما يأتي. أولا رأي الطبي، ورأي الطبي في هذا معتبر على شرط أن يكون الطب ماذا موثوقا به وأمينا على دين الناس لأمر الله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، ولأن الطبيب له ماذا له رأي بل هو ملزم. من أين أتيت بإلزام الناس بقول الطبيب؟ بقوله تعالى صلى الله عليه وسلم تداووا عباد الله، فلما أمر به أمر بلوازمه، ومن لوازم الأمر بالتداوي طاعة من الطبيب في هذا الباب. قلت ثانيا الاعتبار بتكلف السلف لحضور الجماعة، حتى كان الرجل يؤتى يهادى بين من بين الرجلين حتى يقام في الصف، ولقوله لأتوهما ولو حبوا. ثالثا الاعتبار بالمرض الذي يمكن دفعه كما استعمال ماذا الدواء أو المسكنات، لأن وجوده عندئذ يعد ماذا عدم. رابعا الاعتبار بالمرض الذي يتأخر به البر والشفاء، لأن وجوب حفظ النفس أوجب من وجوب ماذا جماعة. خامسا والاعتبار بالقاعدة الشرعية المطلقة فاتقوا الله ما استطعتم. سادسا الاعتبار بالمرض الذي يتأخر البرء به يعني بشهود الجماعة أو يتفاقم المرض يعني بالخروج أو يزداد الألم والوجع، ويشهد للأخير قول ابن مسعود مريض، وقوله مريض فيه معنى حسن والله المستعان. يبقى الآن انتهينا من مسائل المرض كعذر، ذكرنا في ذلك عدة فوائد منها أن أصل ابن مسعود له حكم الرفع، منها أن التفريق بين قولنا مرض ومريض إطلاق في الرواية والتقييد في أخرى، منها الدلالات من هذا الأثر على وجوب صلاة الجماعة وعلى وجوب العذر يعني بالمرض. خامسا الاعتبار بفهم السلف في هذا الباب. سادسا أن الأولى الأخذ بالعزيمة. سابعا تقييد المرض المسقط لماذا؟ لوجوب الجماعة. ثامنا الاعتبار بحال أهل العزيمة. يعني تاسعا حد المرض المسقط لماذا؟ للجماعة. عاشرا ما عرفناه في مسألة مرسل ماذا؟ الصحابي. واضح يا طلبة العلم؟ قال المصنف رحمه الله تعالى: والخائف ضياع ماله أو فوته أو موت قريب أو ضررا يلحقه. قلت: أما الخوف مطلقا فلما سبق معنا عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه وأرضاه ألا صلاة له يعني إلا من عذر، فقالوا: وما العذر؟ قال: خوف أو مرض. خاصة وقد قرنه بالمرض، قلت ثانيا ولأصل إعذار المسلم يعني بالخوف، وهذا أصل شرعي معتبر لما أوجب تعالى من حفظ النفس، وحفظ النفس أرجى يعني من وجوب الجماعة بل وأوجب. ولذا أذن النبي صلى الله عليه وسلم لعتبان بن مالك بصلاته في بيته لأسباب معتبرة منها المرض والخوف وذهاب البصر. قلت: إشكال بحديث عبد الله بن أم مكتوم من أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتبر بأعذاره من الخوف. قال: المدينة كثيرة الهوام والسباع. من المشقة؟ قال: أنا رجل شاسع الدار. من العذر الخاص؟ بما طلب من القعود عن صلاة ماذا؟ الفجر فقط. بما لم يرخص له في بيته ولو جماعة. خامسا بما لم يعتبر بأن قائده لم يلائمه أو لا يلائمه. إذن فالنبي لماذا لم يعتبر بخوف عبد الله بن أم مكتوم، ولم يعتبر بمرض عبد الله بن أم مكتوم، ولم يعتبر بالمشقة التي يلقاها في المجيء للصلاة؟ لم يعتبر بكل هذا. من يعطينا أجوبة على ما سبق؟ يلا يا أخ السلطان. أولا لأن الخوف الذي ذكره ليس متحقق. قال: المدينة كثيرة الهموم والسباع. نعم، لكن لا تتعرض لهم، فكان وجودها عدم. غيره ما عندك جواب آخر؟ غيره ماذا في هذا؟ لو قيل لك أن وقعت عبد الله بن مكتوم تأخرت. غيره، ولكن كلامك له وجه على فكرة. كلام قوي بعيد شيئا ما غير. طيب قلت أولا إنما خوف عبد الله بن أم مكتوم كان خوفا مظنونا وليس خوفا متوقعا ولا غالبا على الظن، ولا يلزم من وجود الهوام والسباع، قلت ولا يلزم من وجود الهوام والسباع في المدينة أنها تتعرض له. ثانيا ولم يعتبر بالمشقة لأن العبادة في الأصل هو تكليف ما فيه مشقة، فلا تنفك عن المشقة ساعة. ثالثا ولأن هذه المشقة يمكن دفعها كتغيير قائده أو تعليمه. رابعا ولم يعتبر بالإذن الخاص لأنه لا فرق بين الفجر وغيرها من هي من حيث الوجوب، بل هي أوجب، جماعتها أوجب، جماعة الفجر أوجب من سائر الجماعات، لقوله وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، ولنص عليها من صلى البردين في جماعة دخل الجنة. فالفجر لتعلم أو جماعتها هي أوجب جماعة فين. قلت رابعا أو أما لخامسة الاعتبار بحال عبد الله بن أم مكتوم يعني من كونه أميرا والأخذ بالعزيمة في حقه أولى من الأخذ بالرخصة، خاصة وقد كان قادرا على الحضور إلى الجماعة. قال والخائف ضياع ماله أو فوته أو موت قريب. قلت قوله موت قريب سيأتي ضياع المال أو فوته، قلت موت قريب لما صح عن عبد الله بن عمر أنه ترك الجمعة يعني وذهب في تطبيب سعيد ابن زيد وهو ابن عمه. قلت ولما وجب ولما لم تجب على المريض لم تجب على المطبب، ليه؟ لعدم انفكاك الجهة وللتلازم، ولأنه لا معنى لكونه مريضا ولا معنى للطب إلا بوجود من؟ المطبق، خاصة مع الحالات الطارئة التي قد تستدعي ملاحظة عامة دائما كما هو معلوم. قوله أو ضياع ماله، قلت وهذا عذر معتبر بما حرم الله علينا يعني ضياع المال، كما جاء في صريح قوله إن الله قد كره لكم ثلاثا هذا آخر جملة كده أسمع لما حرم الله علينا ضياع المال، فصار ما بين واجبين وجوب الجماعة أو حفظ المال، ولا شك أن وجوب حفظ المال أعلى وأوكد إذا كان واجبا مضيقا، بخلاف الجماعة فهي من الواجب الموسع. قوله أو ضياع ماله، قلت في إما سرقة أو غصبا أو إتلافا، قال أو فوته، قلت يعني فوت المال، لأن فوته من ضياعه. فمثلا لو أنا رجلا له دين عند رجل ولا يحصل، فأمسك به ساعته والأذان يؤذن وقال تعالى معنا أعطيك المال في مكان كذا وكذا، لو تركه ودخل المسجد فر ليه؟ فر الأول هذا، فهل يترك الجماعة للذهاب معه؟ طبعا لو قلت هذه المسألة عند شاب من الشباب، ما هذا يترك الله عز وجل ونداء الله أكبر ويذهب إلى الدنيا والمال، إياكم وهذا الفقه العاطفي. لو سلمت أنه ذهب إلى دنيا أو مال فقد ذهب بأمر من؟ بأمر ربه الذي جعله يأكل ولو كانت الجماعة تقام، الذي جعله يتخلى شوف ولو سمع الجماعة تقام، فلا يحتج بمثل هذا، واضح؟ لأن هذا وإن كان طلب دنيا لكنه في الحقيقة طلب طاعة لله عز وجل بما أمر بذلك، واضح؟ قوله أو موت قريب، قلت أولى أن يقول مرض قريب، فلا تسقط الجماعة يعني بإشرافه يعني على المرض على الموت، وإنما حسب المرض مسقطا كما سبق نقله، ولا يزيد على ذلك بألا تسقط الجماعة إلا إذا خشي موت موت، كأن المصنف قيده بأن إذا خشي موته ترك الجماعة. أما إذا كان مرضا مرضا عاديا وقد انشغل بتطبيبه فلا تسقط الجماعة. وهل العبرة بالموت ولا المرض؟ عبرة بالمرض. نعم، هذا سؤال جيد. نصر يتكلم الآن عن من خاف ضياع ماله بخصم كما في عمل أو نحوه، هل يجوز له ترك الجماعة لهذه العلة كما هي بلية ابتلي بها كثير من ماذا؟ من الناس. بل يصل الأمر حين أن من شرط بعض أصحاب الأعمال عليه لا صلاة فين؟ في المسجد. بل ومنهم من يشتد أكثر فيقول لا صلاة فين؟ في العمل يعني مطلقا، في وقت الراحة صلي ماشي على حسب حاجة العمل. يعني أنت تبيح له أن يترك لأجل العمل، يترك الجماعة لأجل العمل؟ هنا معنى العذر، ضبط معنى العذر. الرجل قال كلاما جيدا المرة الثانية أن هذا لا يصدق عليه عذرا، لأن العذر أمر طارئ عارض واضح، ولذا لم يعتبر بعمى عبد الله بن أم مكتوم. لماذا؟ لأنه لا يصدق عليه معنى العذر، لأنه أمر ماذا؟ مستدين، واضح؟ فإذا الحقيقة العذر ألا تكون حالة عامة. في هناك فرق بين الحج وبين الصلاة، وهذا قياس على غير مورد. ماشي يا شفاي غيره. يترك الجماعة قلت، والأصل وجوب الجماعة عليه، والعذر المعتبر هي الحال الطارئة العارضة كما يعتبر في ذلك بحاجته إلى المال وفوت الحقوق الأصيلة أو الواجبة من مأكل أو مشرب أو نحو. قال المصنف: أو ضررا يلحقه كمطر ووحل. قلت قوله أو ضرر يلحقه لعموم قوله لا ضرر ولا ضرار، وللأصل الشرعي من أن الضرر يزال. أما تسمية المطر فلصريح الدليل من حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر المؤذن، يعني أن ينادي في الليلة الباردة المطيرة الصلاة في الرحال، أو أن ينادي ألا صلوا في رحالكم، قلت والذي يظهر أن العبرة بعموم المطر لا بالمطر الذي يلحق به أذى. هل المطر عذر مسقط للجماعة على الإطلاق أم المطر الذي يلحق المرء به ماذا؟ أذى. قلت فمن قيده بالمطر الذي يلحق به أذى كالمصنف لأن وجوده ليس معتبرا إلا إذا ترتب عليه ماذا؟ إلا إذا ترتب به أو عليه أذى. وثانيا لأن الرواية فيها في الليلة الباردة ماذا؟ المطيرة، ففيه معنى شدة المطر الذي لا ينفك معه الأذى. وثالثا وإذا لم يعتبر بمطلق المرض إلا من المرض الذي يلحق به المريض، يا أخي مطلق المرض إلا من المرض الذي يلحق به المريض من تأخر برء أو شدة ألم فلا يعتبر بمطلق المرض كذلك. فيكون أصل العذر ها هنا دفع الضرر لا ذات المطر، مفهوم؟ قلت ولكن ذهب آخرون من أهل العلم إلى أن العذر بذات المطر لأن قوله الليلة المطيرة يشمل عموم المطر، وثانيا لما صح أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر المنادي أن ينادي ألا صلوا في رحالكم، فصلوا في مطر لم يبل أسفل نعالهم، لم يبل أسفل نعالهم، بما يدل على أنهم اعتبروا بماذا؟ بمطلق المرض، المطر بذات المطر. قلت وثالثا لأن شدة المطر أمر لا يمكن ضبطه، صح؟ لأنه من الخمسة الذي استأثر الله تعالى بماذا؟ بعلمهم، ولا يؤمن أن يتحول إلى غيث كما جاء في حديث الرجل هلكت الأموال وانقطعت السبل. يبقى إذن أنت على مذهب أن العبرة بالإزاء ودفع الضرر، أم أنت على مذهب مطلق المطر؟ فمن قال العبرة بالإزاء ودفع الضرر فقد اعتبر بالمعنى. ما هو المعنى؟ الليلة المطيرة. اعتبر بالمعنى أنه ما كان ليعذرهم في ترك واجب إلا لدفع مفسدة، وهي مفسدة ماذا؟ الضرر والإزاء، صحيح؟ ومن اعتبر بظاهر النص، صحيح، واللفظ، فقد سلم بمطلق العذر، بمطلق ماذا؟ المطر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أطلق ألا صلوا في الرحال، والصحابي وصف لنا المطر بأنه لم يبل أسفل نعاله، وهذا معتبر. لأن هل المسألة يمكن ضبطها؟ شدة المطر خفته، فالمطر قد يشتد ماذا في لحظة ويخف في أخرى، فلا يمكن ماذا ضبط، صحيح؟ قلت كذلك لا يمكن ضبط ضرره، لأن ضرر المرض في كثرته، ضرر المطر ليس في كثرته أو شدته، إنما قد يكون حينا في ذاته. يعني لو سلمنا لهم بالعبرة المطر، العبرة الضرر لا المطر، هنقول لهم والضرر والمطر إيه؟ لا ينفكان، صحيح؟ قلت عليه. فلو سلمنا بأن علة الضرر، فالضرر والمطر لا ينفكان، ويترجح المذهب بمطلق العذر، يعني بذات المطر أو بمطلق المطر، وذلك لما يأتي. أولا دلالة المنطوق مقدمة على دلالة المفهوم. ثانيا وصف الصحابي المطر الذي تركوا لأجله الجماعة بأنه لم يبل أسفل نعاله. ثالثا أن قول الصحابي في الليلة المطيرة إنما هو من باب الوصف لا من باب التقييد، لأنه إجماعا يقول المؤذن في مطلق المرض الصلاة في الرحال. أنا قلت المطر المرض المطر، يقول المؤذن أو المنادي في مطلق المطر الصلاة في الرحال. واضح يا طلبة العلم؟ يبقى مطلق المطر يكون عذرا. قلت إشكال من صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ليلة القدر في ماء وطين، وهذا ظاهره أن الليلة كانت مطيرة، هل هذا يسقط عذر المطر إلا من الضرر؟ قلت فقد يشكل به على إسقاط عذر المطر إلا من الضرر، بدليل أنه خرج في المطر وصلى مع وجود ضرر يسير أن جبينه كان في ماء وطين. هذا إشكال جيد، جاوب يا شافعي. يعني أنت بتعتبر بالضرر لا بالمطر مطلقا؟ طب المسألة دي نسبية يا شافعي، أنت تحتمل شدة المطر لأنك شاب تبارك الله، بارك الله قوي، ولا يقال ما شاء الله، إنما يقال ما شاء الله فين؟ في نفسك، ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله. أما غيرك فمن رأى من أخيه شيئا يعجبه فليبارك. أنت شاب قوي تحتمل، لكن ترى الرجل المسن الشيخ الكبير قد لا يحتمل من قطرة المطر. فإذا مسألة الضرر مسألة نسبية لا يمكن ضبطها، فلذا قال صلوا فين؟ في الرحال مطلقا. صحيح، صلوا في الرحال مطلقا. ثانيا، لأن ضابط شدة المطر كما قلت لا يمكن ضبطه، لأن المطر ممكن في لحظة يشتد وفي لحظة يخف، دليل المرض نجد في لحظة ينزل سيلا وفي لحظة ينزل طلا وطشا. هل الآية في إسقاط الجماعة دي فين؟ في الحرب. لم أرى أحدا من أهل العلم حمل على ما حملت عليه من هذا. ليست العبرة في المسجد، إنما العبرة في الطريق، العبرة في ذات الخروج. لا، الليلة كانت مطيرة، ممكن هذا. أحسنت، إنها كانت ليلة خاصة قدم القول. ماشي، أحسنت، كلها أجوبة رائعة جدا، تبارك الله بارك الله. قلت جوابا الأول، ويجاب عن هذا بأنه ليس مسقطا لوجوب الجماعة، يعني بأن ويجاب عن هذا استغفر الله بأن هذا ليس مسقطا لعذر المطر إلا من الأذى بما يأتي. أولا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إماما والأولى في حق الإمام العزيم. ثانيا، بأن الليلة كانت عظيمة القدر شريفة فيها من عظم الأجر والدعاء مما اغتفر في حقها من عذر المطر. ثالثا، أن قوله صلوا في الرحال ليس على الوجوب، إنما هو محمول على الإباحة أو الاستحباب. رابعا، بأنه يحتمل أن المطر كان لاحقا على الخروج يعني إلى الصلاة. خامسا، والأمر كما سبق فيه ضرب من النسبية ترجع إلى مطلق قوله فاتقوا الله ما استطعتم، فاتقوا الله ما استطعتم. بهذا أجبنا على هذا الدليل الذي يحتمل أن المطر ليس عذرا مسخطا إلا إذا كان به. قلت فإن قيل بأن الرواية فيها الليلة الباردة المطيرة بما يحتمل تقييدا للمطر باجتماع البرد والريح معه، كما في الآية أو بكم أذى من مطر، فإن هذا المفهوم رد بصريح قول ابن عباس رضي الله عنه: صلينا يعني في مطر أو أصابنا مطر لم يبل أسفل أو أسافل نعالنا. قال المصنف: ووحل ونحوه. يبقى المصنف لم يقل تكميل، ولم يستوعب المصنف رحمه الله تعالى أعذار ترك الجمعة والجماعة، إما لأن مبنى كتابه على الاختصار وهذا الأقرب، وعليه نأتي إلى العذر رقم كم. هو ذكر عذر المرض والخوف وضياع المال وموت القريب والضرر بالمطر، خمسة أعذار. قلت العذر السادس حضور الطعام، قلت وهو عذر مسقط للجماعة لحديث أنس رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قرب العشاء، لا قرب العشاء عذرا، وحضرت الصلاة قال: فابدأوا بالصلاة، فابدأوا بالعشاء، استغفر الله، عذرا، قبل صلاة المغرب، قال: فابدأوا به يعني قبل صلاة المغرب، ولا تعجلوا عن عشائكم، ولا تعجلوا عن عشائكم. قلت الحديث وهو نص في تقديم الطعام على الصلاة، ولكن قوله قرب فيه نفي معنى العمدية، والله تعالى يقول: إنما يتقبل الله منا المتقين. لأن قرب ليس فيه معنى التقصد والعمدية، يعني ما يجي إنسان يتقصد أن يجعل موعد عشاءه مع صلاة المغرب مع صلاة العشاء، لأن ظاهر الحديث قرب أن الأمر وقع من غير مواعدة ولا اتفاق. قلت يقوي هذا ما جاء في بعض الروايات: إذا حضرت العشاء والعشاء، أو إذا حضرت العشاء والعشاء، وفي رواية: إذا وضع عشاء أحدكم. لأن الأصل في الرخصة أن المرأة لا يقيمها بنفسه، هي لا تكون رخصة وأنت تقيمها بماذا؟ بنفسك. يعني ما يجي واحد قبل المغرب بالأذان يمواكل بصر، من أكل بصرا أو سوما فليعتزلنا، لا، الأصل في الرخصة هي أن تحصل بغير ماذا؟ موافقة ولا تقصد. فهذا ما فيه معنى الرخصة. أما إذا حصلت بتقصد وتعمد فهذا ليس فيه معنى الرخصة، واضح؟ يبقى هذا أولا مفهوم من قوله قرب، وفي الرواية الثانية حضر، وفي الرواية الثالثة وضع، ويشهد لهذا أن الرخصة لا تصنع. قلت ثانيا قوله وحضرت الصلاة، قلت يعني عموم الصلاة على الراجح من أقواله، وإنما ذكره المغرب ها هنا على سبيل ماذا؟ تمثيل. يبقى هب قرب الغزاء وحضر العصر، صحيح؟ قرب العشاء وحضر العشاء، قرب الغزاء وحصل الظهر، قلت فتسمية المغرب ها هنا إنما من باب التمثيل للحصر. قوله ولا تعجلوا عن عشائكم فيه تأكيد على العذر بما يقضي الأمر المرء منه، يعني من عشائه حقه كاملا لا يتعجله. قلت ويشهد لهذا المعنى من شغل القلب بالطعام، فإذا نهى عن صلاة الحاقن والحازق والحاقب نهى عن صلاة حاضر الطعام بجامع علة شغل القلب. قلت ومما يقوي عدم تخصيص المغرب بالحكم، ومما يقوي عدم تخصيص المغرب بالحكم خلافا لمن خص المغرب يعني بالحكم، حديث عائشة رضي الله عنها قالت إذا وضع العشاء وأقيمت الصلاة، وأقيمت الصلاة، وقوله وأقيمت الصلاة والألف واللام ها هنا للعموم الاستغراق، يعني فتعم كل الصلاة. قال فابدأوا بالعشاء، وأكد هذا بحديث ابن عمر، تأكد هذا بحديث ابن عمر قال ولا يعجل أحدكم حتى يفرغ منه. وفهم ابن عمر معتبر مما كان يأكل وهو يسمع قراءة الإمام. ومما يقوي العموم الرواية الثانية من قوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة بحضرة طعام، طيب يبقى الآن معلش دعونا من الأسئلة شوي. الآن المسألة ذكرنا أدلتها وقد تبين لك من الأدلة ما يأتي، عذر المرء بماذا؟ بحضور على شرط عدم التقصد والتعم، صحيح؟ ثانيا لا فرق بين المغرب وغيرها من الصلوات والتخصيص ليس عليه دليل. تأكد هذا العذر بأنه طلب منك أن تفرغ منه، صحيح؟ يعني تأكل حاجتك وتذهب لصلاة، واضح؟ قلت فرع. وقد خص بعض أهل العلم المغرب يعني للصائم بالحكم، لأنه الجائع المستحق للرخصة بما كان منشغلا بالعبادة، كما بوب له ابن حبان، وحمله آخرون على عموم العذر في عموم الصلاة وأنه لا معنى للتخصيص، وهذا مذهب أحمد. قلت وهو مروي عن نفر من الصحابة هم عمر وابن عمر وأبو الدرداء، ومن ذلك قول أبي الدرداء من فقه المرء إقباله على صلاته وقلبه فارغ. قلت ثانيا وأما الرواية إذا أقيمت الصلاة وأحدكم صائم فليبدأ بالعشاء، إذا أقيمت الصلاة وأحدكم صائم فليبدأ بالعشاء قبل صلاة المغرب ولا تعجلوا عن صلاتكم، ف فإنما هذا من باب التأكيد للحصر. قال الإمام ابن حجر يعني نقلا عن بعضهم قال ينبغي حمله على العموم نظرا إلى العلة وهي التشويش المفضي إلى ترك الخشوع وذكر المغرب لا يقتضي ماذا حصرا قال ابن حجر وحمله على العموم إنما هو بالنظر إلى المعنى إلحاقا للجائع بالصائم والغداء بالعشاء. قلت ثالثا وحمله على العموم بحديث السيدة عائشة رضي الله عنها لا صلاة بحضرة طعام، وهذه نكرة في سياق الشر في سياق النفي عذرا، والنكرة في سياق النفي تعم. خامسا فهم السلف رضي الله عنه. سادسا وهذه ورقة جاءتني فيها جواب رائع، قال صاحبها مما يقوي يعني العموم يقصد أن المغرب أحق الصلوات بالتقديم وعدم التأخير، صحيح؟ فكونه نص على تأخيرها وهي أحق بالتقديم هذا يعد نصا على ماذا؟ على غيرها. وإن كان هو قال غير هذا لا أدري هل سوى سبق قلم أم أنه يقصده سبق قلم ولا تقصده ها؟ تقصده يبقى جوابك ضاع صار عليك. قلت سادسا وإذا كانت المغرب أحق الصلوات بالتقديم فأخرها دل ذلك على مشروعية تأخير غيرها ممن لها أو مما لها ليس لها هذا الحق. قلت فائدة وتفريق مالك ما بين الطعام الخفيف والثقيل، فيبدأ الصلاة إذا كان الطعام خفيفا فيه معنى من غير دليل عليه. قلت ولكن ينبغي تقييد العذر أولا، تقييد العذر بقى مثلا بالطعام. واحد ألا يتقصده لقوله إذا قرب وضع، وأن الله تعالى قال إنما يتقبل الله من المتقين، وأن الرخصة لا تصنع. ثانيا أن يكون مشتاقا إليه تائقا إليه محتاجا لقوله إذا حضر، وفي قوله حضر معنى ماذا؟ معنى الطلب والحاجة. ولذا جاء في بعض الروايات قال ولا تعجلوا عن عشائكم، وفي رواية حتى يفرغ منه. ثالثا ألا تكون حالة عامة. طيب قلت مشكلة مما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأكل زراعا يحتز منه بالسكين، فدعي إلى الصلاة رحمك الله فقام فطرح السكين فصلى ولم يتوضأ هنا طبعا الحديث فيه فائدة عارضة هنتكلم عنها. هنا النبي عليه الصلاة والسلام ترك الطعام وصلى مع أنه هو القائل لا صلاة بحضرة ماذا؟ طعام. كيف الجواب عن هذه المشكلة؟ تبارك الله. قول أنت النبي أخذ بالعزيمة لأنه إمام أمة. اثنين ها يحتمل أنه فرغ منه أخذ حاجته، دعي للصلاة فصار ما بين واجب أعظم، لأنه دعي دعوة خاصة لما كان إماما. يبقى في خصوصية في حقه أن قلبه لا ينشغل، سنت جوابا، أن قلبه لا ينشغل ما ينشغل قلب من؟ قلب غيره، لأن قولي جعلت قرة عيني في الصلاة، هذا والله ما أسمع اليوم، يعني طيبا ممتازا قال إيه؟ المشروعية، لأن قال فابدأوا بالعشاء ليس محمولا على الوجوب، ممكن إنسان يرى أنه يذهب ويصلي ولا ينشغل قلبه، هذا جواب آخر. ليس له هيئة خاصة في الطعام والشراب يحتمل الجوع ولا تتوق نفسه إليه، كلام جيد جدا تبارك الله. قلت جوابه، أولا يمكن تقييد أحاديث العذر بالإمام وصاحب العزيمة، لأن الصلاة لا تنتظم إلا بمن؟ إلا بالإمام، صح؟ فغيابه قد يترتب عليه ضياع الصلاة. ثانيا، وإما أغزو عليه الصلاة والسلام بالعزيمة لما تقرر قبل أن الأصل في مسألة الجماعة الأغزو بالعزيمة، وعدم التوسع في هذا رخصة، لأن التوسع في رخصة الجماعة وتركها ممكن يترتب عليه ماذا؟ ترك الجماعة. قلت ثالثا، وإما أن حاجته قد انتهت منه. رابعا، وليس في الرواية أنه يحتز لنفسه، يعني يقطع منه أو يقطع منه النفس. خامسا، أنه دعي للصلاة يعني في شخصه فتعين الوجوب الخاص. سادسا، أن قوله فابدأوا بالعشاء ليس على الإجاب وإنما هو على الإباحة. سابعا، الاعتبار بالحال الخاصة له صلى الله عليه وسلم من كونه عليه الصلاة والسلام هيئته ليست كهيئة الناس، مما كان يواصل يحتمل الجوع. ثامنا، أن العلة ذاهبة في حقه وهي علة التشويش وشغل القلب، وذلك أنه صلى الله عليه وسلم قال جعلت قرة عيني في الصلاة. قلت فائدة عارضة، وقد استدل به بعضهم على ترك الوضوء من أكل لحم الجزور أو نسخ وجوب الوضوء من أكل لحم الجزور. قلت وليس في الحديث أنه كان لحم ماذا؟ جزور، بل الأقرب أنه لحم شاة بقوله ماذا؟ زراعا. قلت حسبك أنه محتمل لا يذهب بدلالة الصريح من قول عليه الصلاة والسلام توضأ من لحوم الإبل. قلت وهو نص، فإذا الثانية، على نسخ وجوب الوضوء من أكل ما مست النار، وفي ذلك قول الصحابي كان آخر الأمرين ترك الوضوء مما مست النار. هذه مسائل الطعام قد انتهت كما سمع، صحيح؟ طيب، قلت العذر السابع وهو النوم، لقول عليه الصلاة والسلام من نام عن صلاته أو نسيها فليصليها وقت ذكرها. ما هو الوحل؟ يعني من المطر، هذا أقوى يعني، هو أصل لنا العذر بالضرر نفسه. قلت لقوله صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاته أو نسيها فليصليها وقت ذكرها، فإنه لا كفارة له إلا ذلك. وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام: ليس في النوم تفريط، وإنما التفريط في اليقظة. وثالثا من عموم رفع القلم عن النائم، وهذا أن النائم ليس مكلفا، فالنائم ليس مكلفا حال نومه، صح؟ يمكن ذكرت لكم الطريف عن بعض أهل العلم، جاءه بعضهم وقال: إني رأيت أني أقذف فلانا في المنام، أو أن فلانا يقذفني في المنام، يرميني يعني. فقال له: اذهب فاضرب ظله 80، اذهب فاضرب ظله 80. واضح؟ فالنائم ليس مكلفا، أليس كذلك؟ فرفع القلم عن ثلاث فذكر النائم حتى يستيقظ، فليس مكلفا، وهذا مما يستوجب ماذا؟ رفع الإثم والحرج عليه. قلت: وقصة بلال الشهيرة أصل في عذر النائم، قلت يعني عن وقت الصلاة، فجماعتها أولى بهذا المعنى. وكذلك من قصة صفوان بن المعطل الشهيرة أن كان من أهل بيت ينامون ماذا؟ حتى الصباح، فعذره بالنوم وبما كان له فيه عادة. هذه خمسة أدلة على وجوب عذر النائم بترك الجماعة بل بتأخير الصلاة. قلت: مشكل بحديث ابن مسعود رضي الله عنه من ذكره الرجل نام ليلة حتى أصبح، فقال: ذلك رجل بال الشيطان يعني في أذنيه. أو من حديث الرجل الذي ترضخ رأسه ينام عن الصلوات المكتوبات. كيف الجواب عن هذه الإشكالات؟ وماذا بال الشيطان في أذنيه؟ كيف تقول النوم عذر وهو النبي يصف بهذا الوصف الشنيع، ويصف الآخر بأنه يرضخ رأسه حجر، وقيل لأنه كان ينام عن الصلوات المكتوبة؟ هل هذا مما يذهب بعذر النوم ويسقطه، أم ماذا الجواب عندكم؟ الله أكبر. نعم، التعمد على من تعمد أن ينام يعني عن الصلاة المكتوبة فلم ينام على أسباب القيام لها، إنما الحالة التي تكلم عنها في الحديث ينام عن الصلوات المكتوبة فجعل لذلك عادة، فلم يكن عقوبته هنا على أصل النوم، وإنما لما اعتاد على ذلك. صحيح، العذر هنا لا يسقط إلا على النوم العارض لا على النوم ماذا؟ الدائم، لأن النسيان أمر عارض فقرن به النوم. نعم، هل في النائم عامد وساهي؟ كيف؟ إذا هذا الجواب على ما سبق، ولكن من طريق أخرى، وقد قيل: لا تخفين علينا يا سودة، وتراني وإن غلبني شيء من النعاس لكني لم أنم بعد. هذا النوم المزموم الذي يسله تفريط من سهر مفضي إلى ترك الجماعة، صحيح؟ أو من سهر مفضي إلى ترك واجبات شرعية. نعم، ما لك يا شافعي، أثار الصيام ظهرت عليك. اللهم إني صائم، يعني خريف. كل أجوبة الآن تلتقي. قلت: وإنما يجاب عليهما أولا بما كان حالة عامة بقرينة قول ينام، ففيه معنى العادة. ثانيا، ويقوى ما سبق بأنه في الحديث السابق قرنه بالنسيان، والأصل في النسيان أنها حالة عارضة. ثالثا، قوله ينام عن الصلوات المكتوبة يعني ليس ينوي القيام لها بقرينة ما جاء في الأحاديث، من نام يعني عن جزئه أو ورده من الليل وهو ينوي أن يقوم كتب له. خامسا، إنما تحمل هذه الأحاديث على وجه الذم في حق المتعمد الغافل لما يتعين من عذر النائم، ومثال المتعمد الغافل من تعمد إسقاطها يعني بسهر ولعب، فكان أصل هذا النوم غفلة وضياع، ولذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لبلال اكلأنا يعني يا بلال هذه الليلة. واضح العذر رقم كم؟ السابع بس؟ الثامن. طيب، أكل البصل والثوم لصريح قول النبي صلى الله عليه وسلم من أكل بصلا أو ثوما فليعتزل مسجدنا. قلت وهذا نص في عذره بأكل البصل والثوم، وإن كان يظهر منه أنه ليس معذورا بما قال فلا يقرب مسجدنا، وهذا يظهر فيه معنى العقوبة، قلت ولو كان كذلك لكان أكل البصل والثوم ماذا؟ محرما وليس محرمين. بما أذن النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة من أكلهما عنده وقال لهم إنما أنا أناجي ما لا تناجون أو أناجي ما لا تناجي، فكان امتناعه عن أكلهما لحال خاص. بما يدل على عدم التحريم، قلت واختلف أهل العلم فيما يأتي. أولا، أن الحكم خاص بمسجد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني من أهل العلم من الحنابلة من لم يجعله حكما عاما، فمن أكل بصلا أو ثوما يأتي المسجد، وذلك بقوله فلا يقرب مسجدنا، وفي قوله مسجدنا معنى الخصوصي. قلت ولكنه مندفع بأن الأصل عدم الخصوصية، ثانيا وأنه قد علل الخصوصية بمعنى عام يستوي فيه المسجد النبوي وغيره، لا فرق فيه بين المسجد النبوي وغيره، وذلك المعنى العام هو فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. ثالثا والأصل عدم الخصوصية، وأن الخصوصية لا تكون إلا لمعنى، يعني إذن المسجد النبوي كسائر المساجد إلا إذا أتى دليل بتخصيصه، زي تخصيصه بشد الرحال، زي تخصيصه بالاعتكاف على قول بعض أهل العلم، لكن الأصل عدم تخصيصه. قلت رابعا ولما جاء في الرواية الأخرى فلا يقربنا ولا يصلي معنا، فلا يقربنا ولا يصلي معنا، وقوله ولا يصلي معنا عام يشمل ماذا؟ عموم المساجد، فلا يخص المسجد النبوي. يبقى هذه أول مسألة من طرد دعوى خصوصية مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحكم، صحيح؟ طيب فرع الثانية بقى. ذهاب أثره، فإن أكله مع ذهاب أثره كما لو استعمل له ما يذهب ببخره وبنتن ريحه، وأنا سمعت هذه الأيام، هل منكم من يفيدنا ها؟ أنهم يستعملون مع البصل والثوم شيئا، بقتونس والنعناع، بس هل النعناع يذهب ببخره فعلا؟ إيه؟ بيقطع الرائحة من المعدة؟ فإن احتاج لأن فعلا لك فيه مصالح، يعني يقال أن البصل تقريبا في بعض المواد ما لا توجد في غيره بهذه النسب العالية جدا، زي الكالسيوم والمغنيسيوم، وأدري أنه هو علاج نافع جدا لمرضى السكر على وجه الخصوص، واضح؟ حاضر، هنتكلم عن المدخن. ولذا كنا نرى أن أمهاتنا قديما كانت تصنع معنا شيئا لا نعقله، كانت تقوم أحيانا بشيء ونأكله هكذا، أو أحيانا تقوم بسلقه وتعطينا نأكلها هكذا كما نقول نحن حية، تذهب بالرائحة من جهة ونتفع بفوائده منين؟ من جهة أخرى، وما كنا نعقل ما نفعل، ولكني أموت على ما تموت عليه العجائز. ففعلا يا أخي سبحان الله، كانوا على دين فطرة يفعلون الشيء فطرة، وكم فعلا وقفت على أمر وجدت لهم فيه خبر وإذا به حكمة ماذا؟ كبرى، حكمة بالغة فعلا، كمثلا كحرص أمهاتنا قديما على هذا، يعني حتى كانوا يتقصدن ذلك، أو كنا عذرا يتقصدن ذلك من أكل البصل، ولكن مع القضاء على مشكلته ورائحته عن طريق شيه أو سلخه، فكنا نأكلها هكذا حية، وما ندري أن وراءها سر عظيم في المنفعة والفائدة الغذائية. فإن أكلوا مع ذهاب أثر قلت لا بأس من اعتبار المعنى، وقد جاء اعتبار المعنى في قوله عليه الصلاة والسلام فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. وهذا ظاهر جدا، لأن العبادات الشرعية معقولة المعنى ولا غير معقولة المعنى؟ معقولة المعنى، أصل في العبادات شرعية أنها معقولة، ما كان الله يكلفنا بشيء إلا أن هذا الشيء له ماذا؟ له معنى، ومعنى معقول. صحيح؟ لأن ربك عليم حكيم، لا يكلفك بشيء لمجرد أن يكلفك. ما فيش في ديننا أعملها كده وخلاص. نعم أنت تفعلها هكذا تعبدا، لكن لابد أن تعلم وأنت تفعلها تعبدا أنك تفعلها لمصلحتك، أنك تفعلها لمنافع وغايات عظيمة جدا. قد لا تفهم حكمة الإسلام مثلا من مبالغة في الاستنصار في الوضوء وتفعلها تعبدا، ولكن أكيد أن لها حكمة غالية وعالية جدا. واضح؟ قلت المسألة الثالثة المدخن. قلت أما قياس المدخن على آكل البصل والثوم فهو قياس صعب. صعب، نعرف العبارة غريبة عليه، لأنه أين البصل والثوم والأصل فيهما الحل لا المنع من الدخان، والأصل فيه الحرمة الشديدة، فإن كان يمنع المدخن لا يمنع إعذارا وإنما يمنع عقوبة لكونه ليس مستحقا للمواساة التي يستحقها غيره. كما هو معلوم خاصة، والتدخين ليس أمرا عارضا وإنما هو عادة لازمة، بينما أكل البصل والثوم فهي حالة عارضة. ولا شك أن الإزاء به أي بالدخان أعظم من الإزاء بالبصل والثوم، بل ما تنبغي المقارنة، فإن الدخان أحق بالوصف كونه شجرة منتنة يعني من البصل والثوم. العذر رقم كم؟ التاسع، مدافعة الأخبثين لقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. وفي قوله لا صلاة نفي يتأكد به وجوب العذر، خاصة وقد قرنه بالطعام بجامع علة شغلة القلب، ومن هنا قد أحسن بعض أهل العلم لما بوب له باب من كان به حاجة، فلا يشمل له المدافع الأخبثين فقط، فلا يحصر، إنما يشمل كل ما كانت، يعني هذا واحد زين ومشغول بأمر ما، زوجته بتطعم مثلا، ولا ما ينشغل بهذا، ها؟ أنت ما متزوج، قل ما شئ، زوجته تضع، نعم هو بحاجة إلى أن يصلي الجماعة ليدعو له، ولكن زينه مشغول ومشوش، خاصة إذا كان في حملها من المشاكل أو في وضعها من الأمر، فبما به انشغل زينه، هل هذا يترك الجماعة ولا يعتبر بالشغلة؟ أنا عارف يا شفعي ما تقول، يطلقها ويروح يصلي. النبي إذا حزبه أمر، ما معنى حزبه أمر؟ تمام، فدعا إلى الصلاة. النبي قلنا عليه الصلاة والسلام ليس كهيئتنا في هذا الباب، جعلت قرة عيني صلاة، فلا تكون له شغلة تقطع عليه ماذا؟ صلاته، بخلاف أحدنا، فإن مثل هذه الشغلة فعلا قد تفسد عليه ماذا؟ صلاته. وهذه الصلاة لا يعتبر بها شرع. ولذا قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم للرجل ارجع فصلي فإنك لم تصل. واضح؟ قلت كما جاء بصريح قوله إذا وجد أحدكم الغائط وحضرت الصلاة فليبدأ بالغائط. قلت وفي قوله ولا وهو يدافع الأخبثان معنى معتبر من شغل القلب، لقوله يدافعه الأخبثان، قلت وقد قاس أهل العلم فرع، قاس أهل العلم على الأخبثين ما يكون من حبس الريح، بجامع علة شغلة القلب وانقطاع الخشوع. ولذا قال أبو الدرداء رضي الله عنه وارضاه من فقه المرء إقباله على صلاته وقلبه فارغ. قلت إشكال من قول عليه الصلاة والسلام إن أحدكم لما يدخل في الصلاة يعني فيأتيه الشيطان، أو لما يجد في بطنه فلا ينفتل يعني لا يخرج من صلاته حتى يسمع صوتا أو يشم ريحا. أنت قلت هناك إن الريح يقاس صح بجامع علة شغلة القلب، طب هذا الحديث أنه يصلي مع وجود ماذا؟ حقن أو وجود حبس، أستغفر الله، وجود حبس من الريح. قال فلا ينفتل حتى يخرج. العبرة ببدء الصلاة. طب لما قال لا صلاة وهو يدافع الأخبثان، يعني أفهم من قولك إن الرجل هو بيصلي لو جه في الركعة الثانية كده حصره البول شديدا يتم صلاته ولا يخرج؟ طب ما النبي قال فلا يخرج مطلقا. أحسنت، يعني ده ليس على حقيقته من حبس الريح، بدلالة في بعض الروايات قال يأتيه الشيطان يقول له إيه أحدثت، وفي بعض الروايات يأتي الشيطان فينفخ بين أليتيه. أحسن، قلت ويجاب عن هذا الإشكال بأن هذه حالة استثناء ليست موردا، يعني للقياس، وإنما هي الحال التي الوسواس فيها غالب. وذلك بقوله في بعض روايات تأتيه الشيطان فيقول أحدث، وفي بعض روايات ينفق بين إليتين. فدل ذلك على أنها حالة وسواس لا اعتبار بها فلا يخرج. ثانيا أو يمكن الاعتبار بالحال ها هنا لأنه لم يصل إلى شغلة القلب يعني مع حبس الريح، إنما هو فقط يجد في بطنه مع تنبهه إلى صلاته. هذا والله تعالى أعلى وعلى. العذر يلا أسرعوا معنا لحسن خلاص الوقت عذركم. العاشر النسيان لحديث أبي هريرة رضي الله عنه من نسي صلاة أو نام عنها من نسي صلاة أو نام عنها فليصليها إذا ذكرها، فإن الله تعالى قال وأقم الصلاة لذكري. قلت وعموم قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ولما رفع الله تعالى من الحرج يعني بالنسيان، إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. ويتأكد هذا بما قرنه بالنوم والخطأ. قلت فرع الشك، شك في من شك أنه ماذا صلى أو لم يصلي، وهذا الشك قد يحدث لبعض عباد الله، هل الأصل فيه أنه صلى أم الأصل فيه أنه لم يصلي؟ قلت ومن شك في أنه صلى أو لم يصلي فالأصل الفعل لا عدم الفعل، أولا لأن الشك بعد العمل إجماعا لا قيمة له، ثانيا من وجوب إطراح الشك، ثالثا والأصل أنه صلى. قلت أما ذم النسيان في كتاب الله تعالى ومن ذلك قوله نسوا الله فنسيهم، فالنسيان هنا على معنى خاص وهو ماذا؟ الترك. النسيان هنا على معنى خاص اللي هو ليه؟ الترك، وليس معنى ذهول القلب عن الفعل. في فرق بين النسيان الذي بمعنى الترك كما قال تعالى كذلك أتتك آياتي فإيه وكذلك اليوم تنسى تترك، والنسيان بمعنى ذهول القلب عن الايه عن الشيء، لما قل أنا نسيت ذهل قلبي عن الشيء. واضح؟ يبقى الآية نسوا الله فنسيهم، هذه الآية إنما هي في مورد وهو ماذا؟ الترك، وليس معناها النسيان على ظاهره الذي هو ذهول القلب عن الشيء. نعم. في فرق بين الشك في داخل العمل والشك بعده. انتبه. قلت العذر الكم؟ البرد الشديد لحديث ابن عمر رضي الله عنه كان في إذا كان في ليلة باردة أو مطيرة، وفي رواية زاد برد ومطر، أمر المنادي أن يقول الصلاة في الرحال، يعني البرد الشديد. قلت وإذا أسقط البرد الشديد الوضوء بل الغسل، أسقط الجماعة من باب أولى كما في قصة من عمرو بن العاص. وللأصل الشرعي لا ضرر ولا ضرار، ولما كان حفظ النفس أوجب من حفظ ماذا؟ من حفظ الجماعة أو من صلاة الجماعة. وأما تقييده بالشديد فمعتبر، يظهر من قوله الليلة الباردة. قلت ويعتبر في هذا بالأخذ بالعزيمة ما أمكن كدفع البرد عنه ما استطاع، لقوله فاتقوا الله ما استطعتم. ولي مع البرد ذكريات في هذا الباب لا تنسى، من أهمها لا فيما لا أنسى هو ذلك الرجل، يعني الذي لا يمكن أن يمحى من الذاكرة، صلى الله أن يرحمه رحمة واسعة، من كان يأتي صلاة الفجر في البرد حتى رأيناه يوما يضع على كتفيه اللحاف، وهذا في سن يعني لو قلت يعني 70 فأكون قد تجاوزت. فكان من قول بعضنا لبعض انظر هذا عم خليل يأتي وقد وضع اللحاف على كتفيه، فكان يقول فماذا لو أن الدنيا أبردت أكثر وأكثر. قلت يأتي بالسرير، يأتي بالسرير. وقرينه في هذه الصلاة هو أيضا كان عمره يناهز 90 بل فوق 90، وكان هذا موقظي لصلاة الفجر ويوقظني بحرج بالغ، يقول قم يا شاب. وأمي كانت تقول لي رحمها الله قم الحاج محمد صح المنطقة كلها لصلاة الفجر، لم يترك أحدا نائما بصوته الجهوري وسبحان الله أو بقلب إخلاصه فيما يرجو أن يقوم الناس لهذه الصلاة رحمهم الله تبارك. وثالثهم الحاج حسين، وهذا عبرة هو الآخر عجب، وهو شقيق الحاج محمد. مرة خرج ونحن وقوف على ناصية الشارع في الساعة 12 مساء تزيد قليلا، قال يا أولاد صلاة الفجر مرت علينا. قلت لعم حسين الساعة 12 لسه، شوف من نومه وهو ماذا وقلبه معلق بصلاة الفجر، فأول من انتفض ظن أن الفجر قد ضاع عليه، فأخذ يجري يجمع ملابسه. فرحمة الله على أولئك الثلاثة ليعتبر بهم الشباب النائمون الغارقون في سبات. طيب إن شاء الله تعالى نلتقي على خير في العصر غدا بإذن الله تعالى، وأكتفي بهذا القدر، وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.